احنا بس ما نحبش ان احنا السلام عليكم نركن الناس على الهاتف يعني. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فضيله الشيخ. الله يحفظك. تفضل. الله يخليك. احنا في منطقه يكثر فيها يكثر فيها الاسماك الحيه وتباع على على على هيئتها من خروجها من البحر يعني. الأسماك. هل يجوز الاسماك هل يجوز شوي الاسماك دي حيه؟ بيسأل بقى عن واحد بيسأل عن الأسماك اللي تيجي حية وهي يعني فيها الروح، هل ممكن أحطها على النار على طول؟ أنا بقول لك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهو ليس من الإحسان انك انت هو بيتحرك كده ولسه فيه الروح انك انت تضعه على الايه؟ تضعه على النار.